من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نستهل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة التي نسأل جل وعلا خيرها وخيرنا فيها ونعوذ به تبارك وتعالى من شرها وشر ما فيها. أقول نستهل أو نواصل دروسنا ونستهل في ذلك الكلام على ما يتعلق بأحكام الأضاحي، وذلك لمناسبة الوقت للتعليم أو لتدريس مثل هذه الأحكام وتذكير الناس بها. وسبق أن درسنا فيما يتعلق بأحكام الأضاحي كتبا كثيرة، ووقع الاختيار في هذه المرة لمدارسة كتاب الضحايا من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. والكلام على هذا الكتاب سبق غير مرة، ومن ذلك الكلام على أو شرح كتاب الصيام من الموطأ نفسه في دروس مضت معنا أيضا. لهذا أذكر شيء ما يتعلق بالإمام مالك رحمه الله تعالى وموطئه بشيء من الإيجاز والاختصار دون أن نطيل في ذلك. فمؤلف الكتاب الموطأ هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، ينتهي نسبه إلى قحطان الأصبهي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجد أبيه أبو عامر يعد من الصحابة، وجده مالك هو من كبار التابعين رحمة الله تعالى على الجميع. وولادته رحمه الله تعالى كانت سنة 94 من الهجرة، وتوفي سنة 79 بعد 100 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو من أئمة الإسلام وعلمائهم، وبلغ علمه الأمصار والأقطار حتى تأول فيه بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أنه يوشك أن تضرب الأكباد أكباد الإبل والمطيل فلا يجدون إلا عادل المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.